해라. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ناس كثيرون عن الإسلام، وعلى رأسهم الأسود العنسي الذي استولى على اليمن وأخرج عمال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ارتد مسيلمة الكذاب وادعى النبوة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ارتد أناس آخرون وأنكروا جميع فرائض الإسلام، وبقيت قلة مستمسكة بدينها لكنهم خافوا من بطش المرتدين فأخفوا عبادتهم حتى لم يعد يصلى على ظهر الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين. وهناك فريق آخر ظلوا مسلمين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة وأنكروا وجوب أدائها للإمام. فاستقبل أبو بكر الصديق في بداية خلافته للمسلمين هذه الصورة المزعجة لدولة الإسلام التي أخذت تتهاوى وترجف الأرض من تحتها، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤول أمام الله عن دينه في أرضه، فماذا يفعل وفي خلقه لين وفي قلبه رقة وفي حسه إرهاف إلى حد أنه كان يبكي في المواقف المؤلمة. وهذه صفات لا تتناسب مع الظروف المحيطة بالإسلام ودولته، لكن شاءت إرادة الله تعالى أن يتحول أبو بكر من اللين إلى الصلابة، ومن الرقة إلى الشدة، ومن الإرهاف العاطفي إلى خشونة العقل وصرامة الحكمة، ففكر وقرر. لكن كان لابد من استشارة كبار الصحابة، فجمعهم واستعرض الحالة معهم وأعلن لهم أنه يرى قتال كل من غير وبدل، وأنه يرى العلاج في الحزم والحكم للسيف. فقال له عمر بن الخطاب: إذا قاتلنا من ارتد وكفر ومن ادعى النبوة ومن تابعه، فكيف نقاتل من منع الزكاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقد حقن مني دماءه وحفظ مني ماله وحسابه فيما وراء ذلك على الله. فقال له أبو بكر: أرأيت إذا لم يصلوا؟ فسلم عمر بقتال من امتنع عن الصلاة وسكت، وسكت الناس. فقال أبو بكر وقد سكن قلبه إلى الرأي وشرح الله صدره لتنفيذه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق النفس والزكاة حق المال، فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله، ومن لم يصلي قتل على ترك الصلاة، ومن لم يزكي أخذت الزكاة منه قهرا، فإن نصب لنا الحرب قاتلناه، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مرة أخرى سكت عمر وسكت الناس، لكنه سكوت رضا واطمئنان لما اقترحه أبو بكر، ووافق الجميع على القتال، وكان النصر للمسلمين في موقعة اليمامة، وأعاد للمسلمين قوتهم وللإسلام انتشاره. جزى الله أبا بكر والمسلمين الأوائل خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة.